الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب زكاة الفطر: وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو زوجة أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته، وقبله تلزم، ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه ويقضيها بعد يومها آثما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. المؤلف يتحدث في هذه المسألة عن وقت الوجوب، وبيان وقت الوجوب يترتب عليه مسائل كثيرة، منها ما ذكره المؤلف من الذين لا تجب عليهم أو تجب عليهم بسبب هذا، وهو ما يتعلق بوقت الوجوب. فوقت الوجوب عند الحنابلة هو غروب الشمس ليلة العيد. إذا غربت الشمس ليلة العيد فهذا هو وقت الوجوب. ودليل الحنابلة على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فأضاف الزكاة إلى الفطر، وهذه الإضافة إضافة شيء إلى سببه. وزكاة والفطر يبدأ بغروب الشمس ليلة العيد، فهذا يعني وجهة نظر الحنابلة في تحديد غروب الشمس ليلة الفطر. القول الثاني، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد، أنها تجب بطلوع الفجر من يوم العيد. واستدلوا أيضا بنفس الحديث، حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، لكن طريقة الاستدلال تختلف، فاستدل هؤلاء الذين ذهبوا إلى أنها تبدأ يوم العيد بأن معنى زكاة الفطر يعني زكاة يوم الفطر، فقدروا كلمة يوم. وتلاحظ أن الجميع يعني يستدل بنفس الحديث، لكن سبب التوجيه عند أصحاب الرواية الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: فطركم يوم تفطرون، فقوله فطركم يوم تفطرون دليل أن زكاة الفطر يعني زكاة يوم فطركم، زكاة يوم فطركم. والراجح المذهب، والراجح المذهب، لأن أحكام الفطر تبدأ من غروب الشمس ليلة الفطر. ثم بين المؤلف ما يترتب على هذا القول، فقال: فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو زوجة أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته. والتعليل لهؤلاء جميعا أنهم وقت الوجوب ليسوا من أهل الوجوب، وقت الوجوب ليسوا من أهل الوجوب. فإذا غربت الشمس ننظر من كان من أهل الوجوب وجبت عليه، ومن لم تغرب الشمس ومن غربت الشمس وهو ليس من أهل الوجوب لم تجب عليه. ثم قال رحمه الله تعالى: وقبله تلزم. هذا تأكيد للسابق، يعني في المسائل يقول: فمن أسلم بعده. إذن من أسلم قبله، أو ملك عبدا قبله، أو زوجة قبله، أو ولد له ولد قبله، فإنها تلزمهم، لأنهم وقت الوجوب من أهل الوجوب، وقت الوجوب من أهل الوجوب. وقوله: ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط. يرى الحنابلة أنه يجوز للإنسان أن يخرج زكاة الفطر قبل العيد بيومين، ويستدلون بحديث صريح صحيح، وهو حديث ابن عمر، أنهم كانوا يعطون زكاة الفطر قبل العيد بيومين. وهذا نص في هذه المسألة، ولهذا تمسك به الحنابلة. القول الثاني أنه من أول الشهر، لأنه من أول الشهر، لأن سبب الوجوب موجود من دخول الشهر، ويجوز تقديم الشيء على سببه. لكن هذا معارضة للقياس بالنص، معارضة للنص بالقياس. ولا يجوز أن نعارض النصوص بالأقيسة. ويوجد في الفقه كثيرا ما يمر على الإنسان أقيسة يستحسنها هو ويستحسنها عدد من أهل العلم، لكنها تكون في مقابل النص كثير جدا. وابن رشد يشير إلى هذه المسألة بكثرة، وهي أنه قياس حسن لكنه في مقابلة النص، ما يدل على أن الإنسان ينبغي أن لا يعتمد على عقله كثيرا ويعول عليه، وإنما يسأل الله السداد والتوفيق للحق. ثم قال رحمه الله تعالى: ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، يعني وإن جاز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، إلا أن الأفضل أن تكون يوم العيد قبل الصلاة، لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج زكاة الفطر قبل الصلاة، هذا هو الوقت الفاضل لها لهذا الحديث. ولهذا لوضوح الحديث اتفق الأئمة على أن هذا الوقت هو أفضل الأوقات لإخراج زكاة الفطر. ثم قال: وتكره في باقيه، يعني يكره للإنسان أن يؤخر الزكاة إلى ما بعد العيد في يومه، إلى ما بعد العيد في يومه. وأفاد كلام المؤلف أنه يجوز التأخير وتجزئ لكن مع الكراهة. أما الجواز والإجزاء فلأن إخراج الزكاة بعد العيد يحصل به أو تحصل به الحكمة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أغنوهم في هذا اليوم عن السؤال، فإنها إذا أخرجت بعد العيد حصل إغناؤهم عن السؤال، وتحصل الحكمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: زكاة الفطر طعمة للمساكين، فهي يحصل منها هذا الأمر وإن كانت بعد العيد. وأما الكراهة فلحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج يوم العيد قبل خروج الناس إلى الصلاة. والقول الثاني أنه إذا أخرجها بعد العيد فإنها لا تجزئ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ففرق بين أن تخرج قبل وبعد، واعتبرها قبل زكاة مقبولة وبعد صدقة من الصدقات، يعني وليست زكاة فطر، يعني وليست زكاة فطر، وهذا يدل على أنها لا تجزئ ولا تصح. وهذا القول الثاني أقرب إن شاء الله، القول الثاني أقرب. ثم قال: ويقضيها بعد يومها آثما. إذن الحنابلة يقسمون الأوقات إلى هذه الأقسام: القسم الأول الإخراج قبل بيوم أو يومين، والقسم الثاني الإخراج يوم العيد قبل الصلاة، والقسم الثالث الإخراج يوم العيد بعد الصلاة، والقسم الخامس الإخراج بعد يوم العيد. الإخراج بعد يوم العيد أيضا يجزئ عند الحنابلة لكن مع الإثم، فلا يجوز أن يؤخرها عن يوم العيد، لكن إذا حصل تأخير فإنه آثم لكن يخرجها وهي مجزئة عنه. استدل الحنابلة على هذا الحكم بأن زكاة الفطر حق للفقير، وعدم إخراجها من قبل المسلم لا يعني سقوطها عن ذمته، فهي باقية في ذمته حق للفقير، وإن كان في جانب حق الله هو آثم، وإذا كانت باقية في ذمته فيجب أن يخرجها بعد العيد. والقول الثاني أنه لا يخرجها بعد العيد ولا تجزئ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة من الصدقات. وإذا كان إخراجها بعد الصلاة صدقة من الصدقات فبعد يوم العيد من باب أولى. وقوله صلى الله عليه وسلم: صدقة من الصدقات، يعني وليست زكاة، يعني وليست زكاة. ولا يستغرب على الشرع إبطال العبادة بعد خروج وقتها، بعد خروج وقتها، لكن الحنابلة يقولون هذه العبادة ليست عبادة محضة، بل هي عبادة فيها حق لله وحق للفقير، فلا يوجد دليل يدل على إسقاط حق الفقير، كما أن الزكاة كما سيأتينا يجب أن تخرج على الفور، وإذا لم يخرجها على الفور حسب اختلاف أهل العلم في هذا الفور مقداره فنسبق في ذمته ويجب أن يخرجها، وإن كان أخرها عن وقتها، وإن كان أخرها عن وقتها. فكلام الحنابلة قوي والحديث أيضا واستدلال أصحاب القول الثاني فيه قوة. ثم قال رحمه الله فصل. قال رحمه الله فصل في قدر الواجب ونوعه ومستحقه وما يتعلق بذلك. ويجب صاع من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أو تمر أو زبيب أو أقط، فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات لا معيب ولا خبز. ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. قال رحمه الله فصل، يعني لبيان قدر الواجب ولمن تدفع وما يتعلق بهذا الأمر. يقول ويجب صاع من بر، قوله يجب صاع من بر يعني أن هذا المقدار واجب مهما كان نوع الشيء المخرج، مهما كان نوع الشيء المخرج من أي نوع كان، من البر، من الشعير، من التمر، من الإقط، من أي نوع، من قوت البلد. وإلى هذا ذهب الأئمة ثلاثة، أحمد والشافعي ومالك، واستدلوا بحديث ابن عمر السابق، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر ساعة من شعير ساعة من تمر. ومن المعلوم أن التمر يعني قد يكون أنفع من الشعير، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فرض هذا المقدار وهو الصاع، ولم يفرق بين القوت، بين قوت وآخر. القول الثاني أن نصف الصاع من البر يكفي، نصف الصاع من البر يكفي، واستدل أصحاب هذا القول وهم الأحناف وشيخ الإسلام وسعيد بن المسيب وغيرهم من أهل العلم، استدلوا بأحاديث فيها أن نصف الصاع من البر يكفي عن الصاع من غيره، واستدلوا بأن معاوية أفتى أهل المدينة بهذا. والراجح إن شاء الله أنه لا يكفي إلا صاع، وأن الأحاديث لم تفرق بين جنس الطعام وغيره، وتفاوت الطعام كان موجودا في العهد النبوي، يعني عدم تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين أجناس الطعام مع وجودها وتفاضلها في الجودة والنفع والحسن إلى غيره، دليل أنه صلى الله عليه وسلم يريد أن نخرج صاعا من هذه الأطعمة مهما كان نوع الطعام. وهذا القول هو الراجح. والصاع اختلف المعاصرون في تقديره، وإن كان مكيالا معروفا في العهد النبوي، لكن اختلف المعاصرون في تقديره بالوزن اختلاف كثير. منهم من قال أنه يقدر بنحو كيلوين وخمسين غرام يعني كيلوين ونصف، ومنهم من قال يقدر بكيلوين وأربعين غرام، ومنهم من قال يقدر بكيلوين وأربع وعشرين غرام. طبعا بين هذه الأقوال تقارب، فهي تختلف بمقدار الغرامات فقط. والراجح أنه كيلوين وأربعين غرام، وسبب الترجيح أن من ذهب إلى هذا القول هو شيخنا رحمه الله، وذكر أنه قاسه بيده واعتنى به مع ما عرف عنه رحمه الله من الدقة، لهذا نرجحه، والفارق يعني يسير بين هذه المقادير. ثم قال رحمه الله تعالى ويجب صاع من بر أو شعير أو دقيقهما، يعني يريد المؤلف أن يبين أن الدقيق من الجنس الذي يخرج في زكاة الفطر يجزئ عن الحب، الدقيق يجزئ عن الحب، لأن الدقيق هو عبارة عن مجموعة أجزاء الحب. وهذا القول هو مذهب الحنابلة وكثير من أهل العلم، إجزاء الدقيق عن الحب. القول الثاني أنه لا يجزئ إلا أن نخرج الحب، وهؤلاء تمسكوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام صاعا من شعير، فهو يريد إخراج الحب. والراجح المذهب، والراجح المذهب. أيهم أنفع للفقير، الدقيق أو الحب؟ دقيق. هو الحب إذا طحن يسرع إليه الفساد، أليس كذلك؟ نقول قد يكون الأنفع له الحب إذا كان لا يحتاجه الآن لأنه أسهل في التخزين وأحفظ، وقد يكون أنفع له الدقيق إذا كان يحتاجه الآن لأنه سلم من مؤونة الطحان. فإذا هذا المعنى لا يرجح به لأنه تختلف حاجات الفقراء. المهم أنه الراجح المذهب لأن دقيق الشيء منه وهو مجموعة من أجزائه فلا نفرق بينهما. ثم قال أو سويقهما. السويق هو عبارة عن تحميص للحب ثم طحن، تحميص للحب ثم طحن، ويفهم من هذا أن السويق هو نفسه الدقيق، الفرق بينهما التحميص فقط، فإن حمص ثم طحن فهو سويق وإلا فهو دقيق. ثم قال رحمه الله تعالى أو تمر أو زبيب أو أقيط. المؤلف عد خمسة أجناس، البر والشعير والتمر والزبيب والأقط والتمر، هذه خمسة أجناس. واستدل المؤلف على يعني هذه الخمسة بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله قال رضي الله عنه أنه قال كنا نخرج زكاة الفطر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، يعني يقصد من بر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط. فنص أبو سعيد رضي الله عنه وارضاه على أن زكاة كانت تخرج في العهد النبوي من هذه الأصناف الخمسة، من هذه الأصناف الخمسة، فإذا يجب أن نلتزم بهذه الأصناف الخمسة. ولهذا يقول ويجب صاع من بر، شعير، تمر، زبيب، أقط، يعني فقط، يعني وفقط. ولهذا عقب المؤلف ذلك بقوله فإن عدم الخمسة، فإن عدم الخمسة، وهذا دليل على أن الحنابلة يرون أنه لا يجوز الخروج عن الخمسة المذكورة في حديث أبي سعيد الخدري إلا إذا عدمت، لأن هذا الصحابي الجليل أخبر على سبيل العد والحصر أنهم كانوا يخرجونها من هذه الخمسة فقط مع وجود أصناف أخرى في العهد النبوي، فلما اقتصر إخراج الطعام على هذه الأصناف الخمسة دل على أنه لا يجوز أن نخرج صاع زكاة الفطر إلا من هذه الأصناف الخمسة فقط. القول الثاني أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه إنما نص على هذه الأصناف الخمسة لأنها هي قوت البلد، ولهذا فإنه يجوز أن يخرج أي جنس من الطعام إذا كان قوتا للبلد، سواء كان من هذه الأصناف الخمسة أو لا، وسواء كانت هذه الأصناف الخمسة موجودة أو غير موجودة. فالمعول عند هؤلاء على أنها على أن تكون من القوت. وعلى هذا، على تعليل أصحاب القول الثاني، إذا صار أحد هذه الأصناف الخمسة ليس قوتا للبلد فلا يجوز أن نخرجه في زكاة الفطر ولو كان منصوصا عليه في حديث أبي سعيد الخدري، أليس كذلك؟ لأن مدار الوجوب على أن يكون الطعام قوتا أو ليس قوتا، وهذا هو مقتضى قولهم، وهذا صحيح، وهذا صحيح. ولهذا نقول الراجح القول الثاني. وأبو سعيد الخدري يخبر أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في العهد النبوي من هذه الخمسة، ولم يذكر لنا لفظا نبويا، وإنما مجرد عمل منه صلى الله عليه وسلم. والواقع المعاصر يدل على قوة القول الثاني، أليس كذلك؟ لأن الشعير الآن على القول الأول يجوز أن يخرج، مع أنه لا أحد ينتفع بالشعير، أليس كذلك؟ فعمل الناس وما صار إليه الأمر في وقتنا هذا يدل على قوة القول الثاني، لأن الشرع جاء لتحصيل المصالح وتكميلها وتحصيل الحكمة من الأحكام. ولا شك أن الحكمة من زكاة الفطر هي إغناء الناس في ذلك اليوم وإعطائهم الطعام الذي ينتفعون به، وإعطائهم من الشعير ليس له أي معنى في هذا الوقت، وهذا يؤكد ويقوي رجحان القول الثاني. ثم قال رحمه الله تعالى أجزأ كل حب وثمر يقتات لا معيب. إذا عدمت هذه الأجزاء فعند الحنابلة وغيرهم يجوز إخراج ما يقتات، وإنما ذكر هذا الوصف لأن الوصف الجامع للأصناف الخمسة المذكورة في حديث أبي سعيد أنها قوت، أنها من القوت التي يقتات به الناس. ومن المعلوم، وأنا لاحظت بعض الأخوة ما يفهم ما معنى أنه قوت، أطعمة الناس تنقسم إلى قسمين، قسم يعتبر قوتا يعني غذاء رئيسيا في البلد، وقسم يكون من الأطعمة التي ليست قوتا يتناول كل الناس، وإنما يتناول عند بعض الناس في بعض الأحيان. فالأرز الآن قوت أليس كذلك؟ والتمر قوت، والحمام طعام، طعام لكنه قوت أو ليس بقوت؟ ليس بقوت. واللحم طبعا يعني اللحم ليس قوتا الآن، يعني ليس غذاء رئيسيا، قد الإنسان لا يأكله، وبعض الناس يبقى أيام لا يأكله، لكن كما قال بعض المعاصرين هو قوت في بلاد الشمال، في القطب الجنوبي والقطب الشمالي هو قوت، يعتبر قوت وجبة رئيسية، اللحم يؤكل كل، لأنه هو الذي يوجد عندهم ويتوفر ويسهل أكله إلى آخره. إذن واضح إن شاء الله أن والخبز والقمح قوت. طيب إذن لا شك بشكل واضح أن الأطعمة تنقسم إلى شيء قوت وشيء ليس بقوت. من يمثل لشيء ليس قوتا؟ أيوة، ليس قوتا الأقط مع أنه منصوص عليه. أيوة، الزبيب ليس قوتا، بل بعض الناس ما يعرفه. أيوة، هذا قيد حسن، يعني الرز في بلاد هو يعني ليس قوتا. الخبز ولا الرز؟ سبحان الله. إذن هذا يؤكد قوة القول الثاني، يوجد أشياء كثيرة ليست قوتا في بعض البلدان دون بعض. فإذن في بلادكم لا ينتفع الفقير من الأرز لأنه ليس قوتا ولم يعتد عليه. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى ولا خبز، يعني لا يصلح إخراج الخبز بدل القمح. والسبب في هذا أن الخبز لا يمكن معرفة قدره، والنبي صلى الله عليه وسلم حدد صاع، حدد صاعا، ولا يمكن أن نعرف مقدار الصاع من الخبز لصعوبة وزنه ومعرفة ما فيه. ثم قال ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. يجوز أن نخرج زكاة الشخص الواحد إلى أكثر من فقير، ويجوز أن نعكس فنخرج زكاة أكثر من شخص لفقير واحد. وعلة هذا شيء واحد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج صاعا من شعير أو تمر أو قمح، وإذا أخرج الإنسان الصاع لعدد أو لواحد فيصح أنه أخرج صاعا، وإذا أخرج مجموعة صاعا لشخص واحد فأيضا يصدق عليهم أنهم أخرجوا صاعا. فلهذا يجوز ما ذكره المؤلف. ثم قال باب إخراج الزكاة. أحسن الله عليك. قال رحمه الله باب إخراج الزكاة. يجب على الفور مع إمكانه إلا لضرر، فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم وأخذت وقتل، أو بخلا أخذت منه وعزر. وتجب في مال الصبي ومجنون فيخرجها وليهما، ولا يجوز إخراجها إلا بنية. نعم. على الخلاف السابق أيهم أفضل، إخراج القمح أو الأرز في غير المغرب؟ على الخلاف، على القول الأول الأفضل القمح، بل ليس الأفضل الواجب. وعلى القول الثاني يعني الأفضل والأحب إلى الله عند أصحاب القول الثاني أن تخرج الأرز لأنه أنفع للفقراء. وهذا يعطيك فكرة عن وجود فارق كبير أحيانا في التطبيق بين الأقوال، ينقل الحكم من الوجوب إلى أنه غيره أولى منه. وهكذا نقول في باقي الأمور التي تترتب على هذا القول. من الشيء المفيد والجيد أن طالب العلم يعرف في منطقته أو في بلدته ما هي الأشياء التي قوت حتى يدل الناس عليها، وما هي الأشياء التي ليست قوتا سواء مذكورة في حديث أبي سعيد أو ليست مذكورة. هذا مهم جدا الآن في وقتنا هذا. في بعض البلدان التمر قليل أليس كذلك؟ قليل جدا، لا يعتبر من القوت، فإخراجه لا ينتفع به الفقير. وهكذا أقصد أن طالب العلم يحسن به معرفة واقع الناس التي تساعد على تطبيق الحكم الشرعي المقصود. مقال رحمه الله باب إخراج الزكاة. يعني باب لبيان الأحكام التي تتعلق بإخراج الزكاة. يقول يجب على الفور مع إمكانه، يجب إخراج الزكاة على الفور إذا كان إخراجها على الفور ممكنا، والدليل على هذا أن الأصل في الأمر أنه للفور، الأصل في الأمر أنه للفور، وأنه لا يخرج من العهدة إلا إذا أداه بعد الأمر مباشرة، يعني بعد الوجوب بتحقق الشروط وهو النصاب والحول وغيرها. وعلى هذا لا يجوز التأخير ولو كان يسيرا، ولو كان لمصلحة، ولو كان يسيرا ولو كان لمصلحة. لكن الحنابلة يرون جواز التخريج لمصلحة، جواز التأخير اليسير لمصلحة، فيقيدون التأخير بأمرين، أن يكون لمصلحة وأن يكون يسيرا كاليوم واليومين. القول الثاني في هذه المسألة المهمة جدا لا سيما في وقتنا هذا، هي جواز التأخير لمصلحة ولو طال. القول الثالث تحريم التأخير مطلقا إلا للضرورة. والمشهور عن الإمام أحمد تشديد في هذه المسألة، وأنه لا يجوز التأخير أبدا. وسبب أهمية هذه المسألة في وقتنا هذا أن مبالغ الزكوية الآن أصبحت مرتفعة، وحاجة الناس في بعض البلدان أصبحت منخفضة، والأمر الثالث صدق كثير من الناس أصبح قليلا، أليس كذلك؟ إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة، الزكاة مرتفعة والحاجة ليست كثيرة والفقير لا يصدق، كيف يعني كيف يتسنى للإنسان إخراج الزكاة بسرعة؟ وهذه المسألة في عصر الإمام أحمد مسألة سهلة جدا. لماذا؟ لأن الزكوات قليلة، ومن لا يشك الإنسان بحاجته للزكاة إيش فيه؟ كثر، أليس كذلك؟ لأن الفقر كان في وقته عام وكثير. فإذا لا يوجد معنى لتأخير الزكاة ما دام المستحق الذي يتيقن الإنسان من استحقاقه موجود والمبلغ يسير، ما بقي إلا إخراج الزكاة، واضح ولا لا؟ لكن في وقتنا هذا لما يكون المبلغ كبير وتصريفه يحتاج إلى تأني وهدوء وعدم استعجال، يوضع في مكانه المناسب، مكانه الصحيح، لهذا يستدعي أن تكون هذه المسألة محل دراسة وتأني، وهذا معنى قولي أنها مسألة مهمة. الراجح إن شاء الله جواز التأخير، جواز التأخير لمصلحة غير مظنونة معلومة باستقراء الواقع. ويشترط للتأخير أن يغلب على الظن ألا يؤدي هذا التأخير إلى ضياع المال أو نسيانه أو شح النفس به. إذا تحققت هذه الشروط يجوز التأخير. وقد يستأنس على جواز أو لجواز التأخير أن الزكوات كانت تأتي إلى بيت المال وتبقى فيه ويخرجها النبي صلى الله عليه وسلم في مصالح المسلمين تباعا. وقد يعترض على هذا بأن وصول الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم يعتبر إخراج. القول الثالث يجوز التأخير لمن كان بمثابة ولي الأمر أو مخول من ولي الأمر لاستلام الزكوات، مثل المؤسسات الخيرية والمستودعات الخيرية إلى آخره. فهؤلاء يجوز لهم أن يؤخروا، لأنه إذا أخرج الزكاة إلى مثل هذه الجهات يعتبر أخرج الزكاة، لأن ولي الأمر وكلهم في استلام الزكوات. وأنا أقول أنه يجوز التأخير لغير صاحب الزكاة، يعني إذا أخرج صاحب الزكاة الزكاة لبيت المال، لمؤسسة مفسوحة، لمن أذن له ولي الأمر باستقبال الزكوات، لمن يثق به، إذا أخرجه جاز للمخرج له أن يؤخر، لأن جميع المحاذير المذكورة تنتهي بإخراج الزكاة من صاحب الزكاة. أما تأخير الزكاة من نفس صاحب الزكاة فالأحسن عدمه، واضح؟ يعني نفس صاحب الزكاة الذي يخرج الزكاة الأحسن أن لا يؤخر الزكاة هو، ولا أقول لا يجوز، لكن الأحسن أن لا يؤخر هو ويبادر بإخراج الزكاة للمستحق أو لبيت المال أو لمصلحة الزكاة أو للمؤسسات المفسوح لها أو لأي إنسان أذن له باستقبال الزكاة، واضح ولا لا؟ بهذا يكون أخرج يعني نفسه من الإشكال، وأيضا صرفت الزكاة في محلها بالتدريج، واضح ولا لا؟ وهذا يكون هو إن شاء الله القول الوسط. ثم قال إلا لضرر، إذا ترتب على إخراج الزكاة على الفور ضرر، أي نوع من أنواع الضرر على المخرج فإن له أن يؤخر، لأنه لا ضرر ولا ضرار في الشر. فإذا ترتب على أداء الواجب ضرر أيا كان الواجب مالي أو بدني فإنه يجوز للإنسان أن يؤخر أداء هذا الواجب. ثم قال فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم. إذا أخر الزكاة من يعرف وجوب الزكاة ولا يجهل هذا الحكم وجحد الوجوب، يعني كان سبب التأخير الجحد مع العلم، فإنه يكفر لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. فإن وجوب الزكاة معلوم بالكتاب والسنة والإجماع، فمن جحد الوجوب فهو مكذب لهؤلاء جميعا، ومن كذب الكتاب والسنة فهو كافر. لكن يقيد هذا بما ذكره المؤلف أنه عارف بالحكم. ثم قال وأخذت، نسأل الله العافية والسلامة، خسر الدنيا والآخرة. إذا جحد الوجوب فإنه يكفر إذا كان عالما، ومع ذلك تؤخذ منه، لأن وجوب الزكاة سابق لكفره، لأن وجوب الزكاة واستحقاق الفقراء لها سابق لكفره، فلهذا نقول تؤخذ منه لهذا المعنى. ثم قال وقتل لأنه مرتد. قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا لم يؤتوا الزكاة فهم أهل لأن يقاتلوا ويقتلوا. وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم التارك لدينه المفارق للجماعة يقتل، وهذا تارك لدينه لأنه كفر بسبب جحد ما يعلم من الدين بالضرورة، فهو بكل حال سبب قتله أنه مرتد، نسأل الله العافية والسلامة. وأظن إن شاء الله أن هذا لا يوجد، وإنما عامة الذين لا يخرجون الزكاة إنما هو كما سيذكر المؤلف بخلا أو تكاسلا أو نسيانا إلى آخره. ثم قال رحمه الله تعالى أو بخلا أخذت من، إذا ترك الزكاة بسبب البخل أو بسبب التكاسل فإن الزكاة تؤخذ منه ولا يكفر عند جماهير أهل العلم، ولا يكفر عند جماهير أهل العلم، لأنه لم ينكر الوجوب وإنما ترك هذا العمل بخلا وتكاسلا، ولهذا اكتفى المؤلف بقوله أخذت منه. ومعنى أخذت منه يعني قهرا ولا ينظر إلى إرادته، وهذا الحكم ولله الحمد محل إجماع. فيجب على ولي الأمر إذا اكتشف أن تاجرا من التجار لا يخرج الزكاة الكاملة أن يحسب زكاته على مقتضى القواعد الشرعية، وأن يأخذ الزكاة منه قهرا جبرا، لأن هذا حق لله ولرسوله ثم هو حق للفقراء. ثم قال وعزر، إذا تركها بخلا فإنه يعزر، لأن ترك إخراج الزكاة معصية لكن ليس فيها حد ولا كفارة، وكل معصية ليس فيها حد ولا كفارة فإن فيها التعزير، فإن فيها التعزير. ولهذا أمر المؤلف أن يعزر، والمؤلف أطلق لم يبين بماذا يعزر، فيرجع إلى ولي الأمر في طريقة التعزير. يعزره بما يرى أنه مناسب وبما يرى أنه رادع له ولأمثاله من الذين يبخلون بالزكاة الشرعية. ورأى بعض، وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن منعها: إن أخذها وشطر مالك. وهذا الحديث صححه الإمام أحمد، لكن مع كونه صحح الحديث إلا أنه قال: لا أدري ما وجه هذا الحديث. وسبب قولي أني لا أدري ما وجه هذا الحديث أنه لا يعرف أن أحدا عمل بهذا الحديث، لا يعرف أن أحدا من أهل العلم عمل بهذا الحديث. الله أكبر. إذن لم يعمل الجماهير بهذا الحديث، ولم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم أخذوا من مانع زكاة شطر المال. واختلف العلماء في معنى قوله وشطر مالك، منهم من قال شطر جميع المال، ومنهم من قال معنى شطر يعني البعض، ومنهم من قال شطر مالك يعني شطر الزكاة. إذا كانت الزكاة 100,000 يؤخذ منه 150,000 ريال. إذن في تفسير الشطر كم قول؟ 3. وأنا أقول أتعجب أنه لم يعمل بهذا الحديث، لأن هذا الحديث موافق لقواعد الشرع. وجه الموافقة أن الشارع دائما يعزر بجنس الخطأ، فالآن هذا خطأه هو في منع المال، فمن المناسب أن يكون التعزير بالنسبة له بأخذ إيش؟ مال زائد، بأخذ مال زائد. فالحقيقة التعزير بما في الحديث مناسب جدا وموافق لقواعد الشرع، لكن لا أدري لماذا لم يعمل به الصحابة. ربما لم يعمل به الصحابة تأليفا لقلوب الذين منعوا الزكاة في أول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أرادوا أن يستقصوا في العقوبة. لكن أقول إذا كان هذا الحديث عمل به أحد من الأئمة فإنه عمل وجيه، ولا يمنع من هذا أن الصحابة لم يعملوا به، لأن الظاهر أن سبب عدم عمل الصحابة به وجود عارض منع من العمل بهذا الحديث. ولا ينطبق على هذا الحديث القاعدة التي ذكرتها مرارا، وهي أنه يجب أن نفهم الأحاديث الصحيحة على وفق عمل الصحابة، لأنه نجد أنه هنا في سبب فيما يظهر الإنسان لعدم عمل الصحابة به، وهو ما تقدم من تأليف قلوب الناس وعدم يعني التعنت معهم في أخذ الزكاة من أناس كادوا أن يتركوا الإسلام جملة. لكن فيما عدا هذا، الأخذ بهذا الحديث باعتبار أن إسناده صحيح كما يقول الإمام أحمد متوجه، وأنا أرى أن التعزير مانع الزكاة بهذا النوع وهو أخذ المال عاد شطر مالها أو أقل أو أكثر، هذا يرجع للإمام أن العمل به وجيه ما لم يمنع من هذا إجماع. ثم قال: وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما. تقدم معنا في أول الباب أن مذهب الجمهور وأيضا مذهب ابن حزم أخذ الزكاة من غير المكلف عموما، وأن هذا القول هو الراجح. فالمؤلف رحمه الله أعاد هذه المسألة ثم قال: ولا يجوز إخراجها إلا بنية. والمقصود بقول لا يجوز إخراجها إلا بنية يعني أن الزكاة لا تصح من مخرجها إلا وقد نوى أنها زكاة، فيجب أن يعتقد أنها زكاة، وإلا لم تصح منه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولأن إخراج الزكاة من أعظم العبادات بل هو ركن من أركان الإسلام، فلا يصح إلا مع النية. هذا والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.